بسم الله الرحمن الرحيم. وقفنا في الدرس الماضي عند رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لسدرة المنتهى وفرض الصلوات على رسولنا صلى الله عليه وسلم وعلى هذه الأمة، ففرضها الله جل وعلا في أول الأمر 50 صلاة، أي سيصلي المسلم في كل يوم وليلة 50 صلاة. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم عند موسى في السماء السابعة سأله موسى، وهذا من سابق رحمة الله عز وجل المقدرة على هذه الأمة ولهذه الأمة، فقال أمرت ب50 صلاة كل يوم، قال إن أمتك لا تستطيع 50 صلاة كل يوم، وإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فارجع. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي رحمة بالأمة، فسأل ربه التخفيف فوضع عنه 10، ثم عاد إلى موسى فقال عد، فعاد، فما زال حتى فرضت 5 صلوات. فلما عاد إلى موسى قال عد إلى ربك، قال إني قد استحييت من ربي ولكني أرضى وأسلم. قال فلما جاوزت نادى مناد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، اللهم فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. من الزيادات والأشياء التي جاءت في موضوع الإسراء والمعراج سأذكرها باختصار، فمما جاء أنه صلى الله عليه وسلم أو ثبت أنه رأى الدنيا في صورة عجوز، وأنه رأى إبليس وهو في إسرائه من مكة إلى بيت المقدس، رآه متنحياً عن الطريق. كذلك مر بقبر ماشطة بنت فرعون التي سبقت معنا وشم منه رائحة طيبة، ورأى المجاهدين في سبيل الله في صورة قوم يزرعون ويحصدون في يومين، ثم رأى خطباء الفتنة، خطباء السوء، رآهم بصورة أناس تقرض ألسنتهم وشفاههم بمقاريض من نار. وكذلك رأى الذين لا يؤدون الزكاة في صورة أناس يسرحون كالأنعام على عوراتهم رقاع جلود من الجلد، ورأى الذين تركوا صلاتهم، رأى قوما ترضخ رؤوسهم ثم تعود كما كانت، فقال جبريل هؤلاء الذين تثاقلت رؤوسهم عن تأدية الصلاة. ورأى كذلك أناسا يتنافسون على اللحم النتن المنتن ويتركون اللحم الطيب، فقال هؤلاء هم الزناة من أمتك، أو الذين يتركون الحلال ويذهبون إلى الحرام. ورأى والعياذ بالله شاربي الخمر يشربون من الصديد الخارج من الزنا، ورأى الذين يسعون بالغيبة بين الناس في صورة قوم يخمشون وجوههم وصدورهم بأظفار من نحاس. وكذلك رأى في معراجه صلى الله عليه وسلم خازن النار ولم يضحك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل جبريل فقال لا، إنه لم يضحك منذ خلقه الله جل وعلا. ورأى البيت المعمور وهو بيت في السماء السابعة لأهل السماء كالكعبة لأهل الأرض، يدخله في كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. ورأى سدرة المنتهى كما سبق معنا، وقال فغشاها من الألوان ما لا أستطيع أن أصفه، كما جاء في قوله تعالى إذ يغشى السدرة ما يغشى. كذلك رأى صلى الله عليه وسلم الجنة وقال رأيت فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نسأل الله لنا ولكم الجنة والنعيم المقيم. وكذلك رأى العرش وهو من أعظم مخلوقات الله وحوله الملائكة، وكذلك أعظم ما حصل له صلى الله عليه وسلم أنه كلم ربه سبحانه كفاحا من غير واسطة بينهما فسمع كلام ربه، كما أن الصحيح أيها الإخوة أنه لم يره صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يرى سبحانه في هذه الدنيا، وإنما يراه المؤمنون في الجنة حين يكرم الله من يكرم من عباده الصالحين المؤمنين. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم الجنة، وأن يجنبني وإياكم النار وأسبابها. أقف على هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.